القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب حد الشاب عبد الوهاب حد الشاب حد الشاب بتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع الفن التشكيلي، فبقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية افتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا معرض سنوات التفرغ للفنان شنودة عصمت. بتتضمن الأعمال الموجودة داخل المعرض العديد من الخامات والوسائط للبحث عن حلول فنية بصرية لإحياء التراث المصري بعناصر ومفردات بصرية معاصرة متأثرا بعمق وتاريخ الحضارة المصرية القديمة والقبطية. وبقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض فن تشكيلي آخر للفنان سيد البيباني، وأعماله بتسجل الانطباعات نحو البيئة المصرية سواء الشعبية الريفية أو الساحلية باستخدام ألوان الباستيل والإكريليك. الفنان سيد البيباني أيضا بيستخدم الألوان المائية داخل معرضه في رؤية تشكيلية بتكشف القيم الجمالية والفنية اللي بتحتويها هذه الأماكن الموجودة في اللوحات. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة قدم سداسي شرارة حفل رائع في الاحتفال بمرور 40 عام على تأسيس السداسي. قدموا من خلال الحفل باقة من مؤلفات الراحل عطية شرارة، وأيضا أعمال لبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب. أعزائي المستمعين، وكان لبانوراما الفن هذا اللقاء. الدكتور حسن شرارة عازف الكمان الشهير، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، وحفل مميز بمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيس سداسي شرارة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكم. الحقيقة اسمح لي، أنا عايز أقول إن إحنا بنسجل مع حضرتك في الاستراحة، والجزء الأول كان فيه إبداع ونقول شكل جديد، والأحفاد تألقوا سواء كانت خلود أو محمد محي شرارة أو ابن حضرتك أحمد شرارة، ويعني بنقول تحية لروح الفنان الكبير الراحل الوالد عطية شرارة. يا دكتور الله يرحمه. طبعا يعني انا عايز اقول ان فعلا بمرور 40 سنة على انشاء او تأسيس فرق سداسي شرارة، فرق سداسي شرارة، احنا يعني بشكر مهرجان الموسيقى العربية القادم بانه بلغني بانه هناك تكريم لفرقة سداسي شرارة داخل المهرجان، ودي حاجة يعني ده شرف ليا كبير جدا، شرف للفرقة كلها. الحقيقة دكتور حسن الليالي والرقصات اللي أبدعها الفنان عطية شرارة، وانتو كمان في البرنامج حضرتك حاولت تنوع وقدمتوا كمان الاحتفال بذكرى بليغ حمدي بمحمد الموجي، تنويعة جميلة وفريدة النهاردة في الاحتفال. الحقيقة احنا كنا دايما بنقدم مؤلفات عطية شرارة فقط، ولكن الاحفاد بقى نصحوني قالوا لي لا احنا عايزين يعني نبص للملحنين العظماء المصريين اللي احيانا الجمهور وحتى اللي بيذيعوا وحتى الاعلام بيقول مثلا أغنية أم كلثوم، أغنية ثانية شاكر، أغنية عبد الوهاب، لا أحيانا ما يتمش ذكر اسم الملحن. ده حكاية اسم الملحن دي أهم حاجة في اللحن، هو اللي بيعمل اللحن. يعني أم كلثوم من غير محمد الأصابجي وسيد مكاوي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وغيره وغيره من الناس مش ممكن، يعني كان هتبقى أم كلثوم إزاي يعني. فطبعا هي بلا شك المغني مهم جدا او المؤدي دوره انه يخرج العمل للناس، انما مش معناها انه يملك العمل. احنا بنشكرك الدكتور حسن كل التوفيق في الفاصل الثاني، وبنقول لك يا رب الاستمرار وامتداد لسداسي شرارة من خلال الاحفاد، ونقول احفاد الاولاد كمان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. حتى بعدت ونسيتونا احنا ما ننساه، او حتى رضيتم تفوتونا احنا ما نرضاه، وان حتى بعدت ونسيتونا احنا ما ننساه، او حتى رضيتم تفوتونا احنا ما نرضاش. ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، وعودة للفنانة الكبيرة عفاف راضي، عودة إلى ساحة الغناء من خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية في ذكرى المبدع بليغ حمدي. تألقت الفنانة الكبيرة عفاف راضي خلال الحفل ومعها ابنتها مي كمال. شادت عفاف راضي بأجمل أغاني الزمن الجميل وباقة من أشهر ألحان بليغ حمدي: تسهيل، كله في المواني، جرحتني عيونه السودة، عطاشة، واللي شاركتها بالغناء ابنتها المطربة الشابة مي كمال. وشادت الفنانة الكبيرة عفاف راضي أيضا بيمكن على باله وحدي قاعدة في البيت وأغنيات أخرى كثيرة. والله جمال عصر الحبايب، والله مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم ومع بانوراما الفن. ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أعلنت بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر وبدء قبول الدارسين في هذه المبادرة صنايعية مصر اللي بينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط. أشار الدكتور فتحي عبد الوهاب إن المتقدمين للمبادرة بيبلغ نحو 400 متقدم لمختلف الحرف التراثية المتاحة، وهي الخزف، أشغال النحاس، الحلي والخيامية. المبادرة بتعمل على تأهيل المتدربين واكسبهم خبرات جديدة للمشروعات الصغيرة وأيضا المشروعات المتناهية الصغر واكتساب مهارات فنية مختلفة. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نطوف ونتعرف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة.